بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس قاعدة فقهية من قواعد المختلف فيها، وهي القاعدة 18: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ ومعنى ذلك أن من الأحكام ما هو أكثري وأغلبي، ومن الأحكام ما هو يعني قليل ونادر، قليل ونادر. والخلاف ليس في القسم الأول، وهو ما يتعلق بالأحكام الذي يكثر، الذي تكثر. الخلاف فيما يتعلق بالنوادر من الأحكام، بالنوادر من الأحكام، هل يلحق بأصله أو أنه يأخذ حكما مستقلا، يأخذ حكما مستقلا. والقاعدة شبه إجماع عليها، وقول جمهور العلماء أن النادر لا حكم له. ما معنى أن النادر لا حكم له؟ أي بمعنى لا يستقل ماذا؟ لا يستقل بحكم، لا يستقل ماذا؟ بحكم، بل يلحق بالأكثر، بل يلحق ماذا؟ بالأكثر. فالنادر لا حكم له، هذا هو الأصل. النادر لا حكم له، هذا هو الأصل، بل يلحق ماذا؟ بجنسه، فلا يستقل ماذا؟ بحكم من الأحكام. ومع هذا ذكروا الخلاف، مع هذا ذكروا الخلاف في هذه المسألة. وقد مر معنا ذكر، مر معنا ذكر بعض الفروع الفقهية على هذه القاعدة، ماذا؟ الفقهية المختلف فيها، وهي يعني ما ذكرناه من بعض الفروع، وهي ما يتعلق بالفلوس. وكما قلنا أن الفلوس المقصود بها التي تصك من النحاس أو الحديد أو من المعدن، ولا تكون من الذهب ولا الفضة. فاختلفوا فيها هل تأخذ حكما مستقلا فلا يجري فيها يعني الزكاة ولا الربا بقسميه، ربا الفضل وربا النسيئة، أو أنها تأخذ حكم الأكثر، حكم ماذا؟ جنسها من النقود، ألا وهما الذهب والفضة، فتكون فيها الزكاة، وهكذا يجري فيها الربا ماذا؟ بنوعيه. اختلفوا، وسبب هذا ماذا؟ الخلاف. سبب الخلاف أن هذه إذا نظرت إليها باعتبار أنها ماذا؟ من أجناس النقود، أخذت أحكام النقود. وإذا نظرت إليها أنها لا تقوم بها الأشياء، ولا كذلك يعني تدفع في قروش الجنايات وفي قيم ماذا؟ المتلفات، معنى أن هذه شيء لا، ليس لها قيمة، ليس لها ماذا؟ قيمة. فحصل التردد، هل تستقل ماذا؟ بأحكام، أو تلحق ماذا؟ بالنقدين الذهب ماذا؟ والفضة. ثم بعد ذلك تترتب الفروع الفقهية عليها. ومنهم من فصل تفصيلا زائدا وقال إذا راجت. ما معنى راجت؟ أي كثر استعمالها والتعامل بها، كثر استعمالها والتعامل بها فتلحق بالنقدين. وإذا لم ترج تبقى على أصلها بأنها لا تلحق ماذا بالنقدين الذهب ماذا والفضة. هذا هو سبب الخلاف فيها. حتى حصل هذا الخلاف عند المتأخرين، حتى حصل هذا الخلاف عند المتأخرين، وهي ما يتعلق بالنقود المعدنية، هذه ما هي بالأوراق النقدية، تجي مثل الريال، نصف الريال، هللة نصف الهللة، وهكذا. فهي من مسمى الفلوس، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها ماذا؟ الربا. منهم من لم يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا ماذا؟ النسيئة، منه العلامة السعدي عليه رحمة الله. ومنهم من فرق بين أنه يجري فيها ربا النسيئة لكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن تعطي الهللة بالهللتين أو هكذا. فحصل ماذا؟ الخلاف. حصل هذا الخلاف سببه هذه القاعدة الفقهية، النادر هل يلحق بنفسه أو هل يلحق بجنسه أو يلحق ماذا بنفسه، أي بمعنى نجعله ماذا مستقلا ولا يلحق ماذا بالأول، لا يلحق ماذا بالأول. حصل الخلاف. وهكذا أيضا مما معنى الفروع الفقهية، وهي ما يتعلق بالرطب الذي لا يتمر، أي لا يكون تمرا، وهكذا فيما يتعلق بالعنب الذي لا يكون ماذا زبيبا، هل فيه زكاة أو ليس فيه ماذا زكاة. فمنهم من قال هذا نادر وهذا قليل فيكون لحكم مستقل. ما هو الحكم المستقل؟ قالوا يلحق بالفاكهة فلا يكون فيه زكاة. ومن المعلوم أن الخضار والفاكهة ليس فيها زكاة بالإجماع، وقد جاء في ذلك حديث حسنه ماذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ومنهم من قال أنه يلحق ماذا بجنسه، يلحق ماذا بجنسه، وهو ما يتعلق بالرطب الذي يكون تمرا وبالعنب الذي يكون ماذا زبيبا، فحصل الإشكال، حصل فيه الإشكال. ومر معنا أن الراجح أنه يلحق بجنسه، لأن الشارع علق به الأحكام قبل أن يكون زبيبا وقبل أن يكون ماذا تمرا، قبل أن يكون زبيبا وقبل أن يكون ماذا تمرا، وهذا هو الصحيح. وهكذا أيضا مما مر معنا من التفريعات الفقهية على هذه المسألة، مسألة السلحفاة عند الشافعية فيما يتعلق بالبرية فهي نادرة، والأكثر فيما يتعلق بالسلاحف أنها بحرية برية تعيش في البحر وتعيش في البر، لكن هذه التي لا تعيش إلا في البر فهي نادرة، فهل تستقل ماذا بحكم أو أنها تلحق ماذا بجنسها؟ فإذا ألحقناها بالبحرية فهي حلال عندهم، وإذا ألحقناها ماذا بأنها يعني بنفسها وتستقل ماذا بحكم بنفسها أجروا عليها حكم ماذا التحريم. وعلى كل سواء قلنا برية أو بحرية الراجح أنها حلال، لا دليل على التحريم، لأن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل إلا ما جاء التنصيص عليه، إلا ما جاء التنصيص ماذا عليه. وهذه يعني بعض الفروع ماذا الفقهية، وقد ذكرنا مقدمة ذكرنا فيها يعني ماذا بعض الفروع الفقهية، لكن نريد الكلام على ما يتعلق بما حصل فيه يعني ماذا الجزم، بما حصل فيه ماذا الجزم بأنه يلحق، أي النادر هذا يلحق بالغالب جزما. وعندنا أيضا النادر قد لا يلحق ماذا به يعني بالغالب ماذا قطعا، لا يلحق يعني بالغالب ماذا قطعا. هذه هي المسألة المهمة. من القسم الأول وهو أن النادر وهو القليل يلحق ماذا به الكثير، والغالب وهم من قبيل القطع الذي نقطع به، يعني أن هذا الفرع يلحق ماذا بجنسه ولا يستقل ماذا بحكم بنفسه. من هذه الأشياء ما ذكر مصنف ذكر مثالين، ذكر ماذا مثالين على هذه المسألة، ذكر مثالين على هذه المسألة. المثال الأول وهي المرأة إذا خلقت من دون بكارة، المرأة إذا يعني ماذا خلقت من دون ماذا بكارة، هذا نادر، وإلا في الأصل أن النساء تولد مع البكارة، الأصل فيما يتعلق الأصل الكثير أن المرأة تولد ماذا بالبكارة، فإذا وجدت ماذا امرأة من دون ماذا بكارة فهل يقال أنها نادرة في كل حكم ماذا مستقل، أي بمعنى أنها تلحق بالثيب في الأحكام، أو أنها تلحق ماذا بالأبكار في الأحكام، تلحق بالأبكار ماذا في الأحكام. فقال العلماء هذه نادرة، والنادر لا حكم له، معنى ذلك أنها تلحق بجنسها ولا تلحق ماذا ولا تستقل ماذا بنفسها ولا تستقل. لماذا؟ لأنهم يعني أجمعوا على أن ما يتعلق بالثيب قالوا هي من وطئت في جماع، هكذا بجماع، من وطئت ماذا في جماع سواء كان حلال أو حرام، فزالت ماذا بكارتها فهذه هي الثيب. هذه لم يحصل منها هذا الشيء، هذه لم يحصل منها هذا ماذا الشيء، فتلحق فيما يتعلق بالأحكام بالأبكار لا بالثيب، تلحق بالأبكار لا بالثيب، أي تلحق بجنسها ولا تستقل ماذا بحكم، وهذا شبه إجماع، وهذا يقطع به أنها تلحق بجنسها ولا تلحق ماذا بنفسها، أي تستقل ماذا بحكم. لماذا؟ لأن الثيب عندهم بإجماع هي من ماذا وطئت، يعني ماذا من أزيلت ماذا بكارتها بجماع، من أزيلت بكارتها ماذا بجماع سواء كان حلال أو حرام فهذه هي الثيب. وهذه المرأة الذي خلقت ماذا بكرا لم يحصل لها هذا الشيء، لم يحصل لها هذا الشيء، وهذا الشيء أيضا نادر، والنادر كما يقول الجمهور لا حكم له، فهي تلحق بجنسها ولا تستقل ماذا بحكم. من الفروع الفقهية على هذه المسألة من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين كما يقول الشارح هنا من الوطء، من المعلوم أن أكثر مدة الحمل أن مدة الحمل من حيث المشهور 9 أشهر مدة الحمل، وهذا هو الأكثر الغالب، الأكثر الغالب أن المرأة إذا حملت تجلس 9 أشهر، هذا هو الأكثر وهذا هو الغالب، هذا هو الأكثر وهذا هو ماذا الغالب فيما يتعلق بالمرأة. فهذه امرأة تنجب ماذا ولد 6 أشهر من حين الدخول بها، من حين الدخول بها تأتي بولد 6 أشهر، فهل يلحق يعني ماذا بالنادر، بمعنى أنها يعني ماذا تأخذ حكما مستقلا فيقام عليها الحد، يقام عليها ماذا الحد إن كانت عمدا وإن كانت شبهة يعني ماذا قد تعزر أو تؤدب إلى آخره، أو أنها تلحق ماذا بجنسها، تلحق ماذا بجنسها وهو الغالب الأكثر. هذا يرجع إلى مسألة عند العلماء، هذا يرجع إلى مسألة عند العلماء، والراجح أنها تلحق بالأكثر الراجح. لماذا؟ لأن التقدير مدة الحمل 9 أشهر تقول هذا هو الأكثر، لكن هل يعني يمكن للمرأة أن تنجب 6 أشهر من حين الدخول؟ نقول نعم، قد جاء ما يدل على هذا المعنى، فإن الله عز وجل ذكر المرأة أن تحمل 30 شهرا، وذكر في آية أخرى وهي ما يتعلق بوفصاله ماذا في 2، وهكذا والوالدات يرضعن أولادهن 2. فلما تأتي بالآيات المركبة، أي تأتي بآية من هنا وآية من هنا، تستنتج أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. ولهذا حصلت حادثة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان، وفي خلافة ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه، أوتي بامرأة، وهذا الأثر يحتاج إلى تثبت، ل6 أشهر من دخولها، فأراد أن يقيم عليها الحد، فجاء علي رضي الله تعالى عنه فتلى عليه الآيات التي أخذ منها دليل مركبا، أخذ منها دليل ماذا مركبا، فقال يعني أن أقل فترة الحمل قد تكون 6 أشهر، فتركها ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه. نقول هذه الآية مفصول فيها، إذن إذا أنجبت المرأة من حين الدخول 6 أشهر ولدا فإنه يلحق بالأكثر، يلحق بالأكثر ويلحق به الغالب، ولا تأخذ حكم ماذا مستقلا. والعكس بالعكس، إذا فارق الإنسان امرأته بطلاق أو بشيء فارقها فمكثت بعده 4 سنوات فأنجبت ولدا، هل يلحق به أو لا يلحق ماذا به؟ أيضا هذا من مسائل الخلاف، هذه من مسائل ماذا الخلاف. أنجبت ولدا بعد أن فارقها الزوج 4 سنوات ولم يحصل أنها تزوجت ولم يحصل أنها وطئت، فأنجبت ولدا، هل يلحق به أو لا يلحق ماذا به؟ هل يلحق ماذا به؟ ذكر الفقهاء شبه إجماع بينهم أن أكثر فترة الحمل 4 سنوات، أن أكثر فترة الحمل 4 سنوات، هذا الإشكال فيه. لكن لو زادت يعني سنة فأتت بولد 5 سنوات، هذا يكون من قبيل ماذا النادر القليل. والأكثر فيما يتعلق بالمرأة أنها قد تنجب، أنها قد تتأخر في الحمل إلى 4 سنوات، هذا من حيث الواقع، هذا من حيث ماذا الواقع. فلو زادت يقولون هذا نادر، فهل يلحق بالأكثر؟ أي يلحق ماذا بما جرى به العرف أن المرأة قد تبقى 4 سنوات؟ أيضا حصل الخلاف في هذه المسألة، والراجح أن المرأة إذا لم توطأ ولم تتزوج يلحق به هذا الولد ولو كان 5 سنوات، لأنها لا دليل على المنع، لا دليل ماذا على المنع. هذه أيضا من الفروع الفقهية. إذن المصنف عليه رحمة الله ذكر فرعين محل اتفاق. الفرع الأول إذا خلقت من دون بكارة هل تستقل ماذا بحكم وهي ما يسمى بالنادر، أو تلحق بالأكثر الغالب؟ نقول تلحق بجنسها، وهذا شبه إجماع بينهم. والمسألة الثانية إذا أتت بولد ل6 أشهر من دخولها، من الدخول ماذا بها، هل يعني يلحق ماذا بجنسه أي ب9 أشهر أو يعطى حكم ماذا مستقلا؟ نقول هذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة، اختلف ماذا فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والآيات يعني الدالة على هذا المعنى يعني ما يسمى بالدليل المركب من عدة آيات يدل على أن المرأة قد تمكث ماذا 6 أشهر فتنجب من بعد ماذا الدخول بها، من بعد الدخول ماذا بها. فإن الله عز وجل ذكر ما يتعلق بالرضاع وأنه 2، والوالدات يرضعن أولادهن 2، وهذه 24 شهرا. كم يبقى ما يتعلق بالحمل؟ يبقى 6 أشهر، معنى أن المرأة قد تنجب الولد 6 أشهر، قد تنجب الولد 6 أشهر، فيلحق بالأكثر الغالب، يلحق بالأكثر ماذا؟ الغالب. هذه من الفروع الفقهية التي قطع المصنف عليه رحمة الله أنها تلحق بالغالب الأكثر. وبالمقابل يعني من المسائل ما يقطع بأنها تلحق ماذا؟ بالنادر، فتعطى حكما ماذا؟ مستقلا منفردا. مثل ماذا ذكر؟ قال الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا. إنسان عنده 5 أصابع فكانت السادسة ها هنا أو السادسة ها هنا، فهذا الأصبع الزائدة لا تلحق أو لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا. لماذا؟ لأن هذا نادر، لأن هذا ماذا؟ نادر. فهل تلحق بجنسها؟ نقول 6، نقول لا، جنسها هي 5 في العادة، الأكثر الغالب هي 5 ماذا؟ أصابع. فعلى هذا لا تلحق بالأصلية، وإنما هي من قبيل النادر الذي يأخذ حكما ماذا؟ مستقلا. وهكذا كذلك يقول المصنف سائر الأعضاء، يعني ما ليست المسألة في الصبع، قد يكون في يد بجانب يد، وجه بجانب وجه، رأس بجانب رأس، رجل بجانب رجل، إلى آخره، إلى باقي ماذا؟ إلى آخر الأعضاء. قد تأتي مسألة مشكلة قد لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها، وهي ما يتعلق به إذا كان للإنسان وجهان أو كان للإنسان رأسان، كلاهما قد يقال أنه الحقيقة وأنه الرأس الحقيقي، ما تستطيع أن تميز. أحيانا قد تميز، تجد الرأس اللي هو زائد تجده مائل، يعني كما يقال يذهب ويرجع، والرأس الثابت الأصلي تجده ثابتا وهذا بجانبه، يعني يذهب ويرجع، يعني قد يستطاع أن يقطع ويفصل ويبقى له الرأس الآخر. لكن أحيانا قد تجد ماذا؟ رأسين كلاهما في نفس العنق، في نفس العنق، ما تدري هل هو هذا أو هذا. ولهذا ذكر الفقهاء مسألة وهي ما يتعلق بالوضوء، يعني يتعلق بالوضوء، هل يغسل هذا ويترك الآخر أو يغسل الثاني فيترك هذا؟ إذا لم يتبين لك، قال الفقهاء، إذا لم يتبين لك الوجه الحقيقي لابد أن تغسل الوجهين. لماذا؟ لأن غسل الوجه واجب وأنت ما تدري أين يعني ماذا؟ أين الأصل ماذا منهما؟ فعلى هذا تغسل الوجهين، تغسل ماذا؟ الوجهين في هذه ماذا؟ الحالة. فذكر المصنف عليه رحمة الله الأصبع ماذا؟ الزائدة، والمقصود بها الذي تظهر أنها زائدة، الأعضاء عضو من أعضاء جسم الإنسان يظهر أنه زائد. كيف يعرف أنه زائد؟ ترى أنه يعني شبه يعني ماذا؟ مائل، يعني ما هو مستقيم، تجد له حركات أخرى إلى آخره، تعرف أن هذا من قسم الزائد. فيأتي التفريع الفقهي إذا قطعت هذه الأصبع الزائدة، إذا قطعت هذه الأصبع ماذا؟ الزائدة، فهل فيها الدية؟ ودية الإصابة يعني كل أصبع فيها 10 من الإبل، فإذا قطعت هل فيها 10 من الإبل أو فيها حكومة؟ ما معنى حكومة؟ فيها أرش جناية، فيها أرش ماذا؟ جناية، تقدر بتقدير لا على أن 10 ماذا؟ من الإبل. فهذا هو الفرع الفقهي. فقالوا هل هذه تلحق ماذا؟ بالأصل أو تلحق بالنادر؟ جزم المصنف عليه رحمة الله أنها تلحق بالنادر، فهي كل حكم مستقل. وهكذا أيضا ذكر المسألة الثانية وهي ما يتعلق بنكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد، يعني هذا إنسان عقد على امرأة هو في المشرق أي في آخر الأرض، وهي ماذا؟ في المغرب، وهي في آخر الأرض المقابل، هذا في المشرق يعني المكان الذي تشرق فيه الشمس، وهذه ماذا؟ بالمغرب، وهو المكان الذي تغرب فيه ماذا؟ الشمس. وعقد عليها، حصل أنه عقد عليها. من المعلوم عند الفقهاء شبه إجماع بين الجمهور وغيرهم أن النكاح يعني يثبت، أن الفراش يثبت للشخص بمجرد العقد، فإذا ثبت العقد ثبت أن المرأة فراش، هذا لا خلاف فيه لا بين الجمهور ولا بين الأحناف. لكن الإشكال إذا حصل بأنها حملت وهو بالمشرق وهي ماذا؟ بالمغرب، هذا يكون ماذا؟ نادر. هذا يكون ماذا؟ نادر. هل يلحق ماذا؟ بالأكثر، أي بمعنى ما هو جنس هذا الأمر؟ هذا رجل عقد على المرأة فحصل له ماذا؟ أن المرأة أصبحت فراشا له، فحملت وأنجبت ولدا. الأحناف يقولون يلحق به ولو كانت بالمشرق ولو كان هذا ماذا؟ بالمغرب، ولم يلتقيا ماذا؟ أبدا. لماذا؟ قالوا لأن العقد ثبت، لأن الفراش ثبت بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، الولد للفراش. أما الجمهور زادوا قيد، ما هو؟ مع إمكان الوطء، مع إمكان الوطء. هل يتمكن الإنسان من الوطء هي في المشرق وهو في المغرب؟ أبدا ما يتمكن، إذن الجمهور زادوا على قيد العقد لابد أن يتمكن من الوطء حتى يلحقوا هذا ماذا الحمل أو يلحقوا هذا الولد. أما الأحناف فألحقوه لأنهم لم يشترطوا الشرط الثاني وهي إمكان الوطء، بمجرد العقد عليه أصبحت فراشا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد ماذا لي الفراش، لكن الجمهور يقولون مع إمكان الوطء لابد أن يتمكن من الوطء، وهذا لا يكون التمكن إلا بالمقاربة كأن يكونوا في بلد واحد، في بلد ماذا واحد. أما هذه في آخر الدنيا وهذا في آخر ماذا الدنيا ولم يلتقي بها قطعا، لم يلتقي بها قطعا، فكيف يقال هذا الولد يلحق به؟ هذا قول ماذا مرجوع. إذن من الفروع الفقهية الذي يقطع بها مع وجود المخالف هم الأحناف، لكن هذا قول الجمهور نكاح من المشرق مغربية لا يلحقه ماذا الولد. إذن فهذا الولد يأخذ حكما مستقلا نادرا ولا يلحق ماذا به الغالب جزما. فذكر المصنف عليه رحمة الله هذين الفرعين، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذين ماذا الفرعين. بقيت عندنا مسألة، لو حلف الإنسان ألا يأكل لحما، حلف الإنسان ألا يأكل ماذا لحما، فأكل ميته، فأكل ماذا ميته، أو أكل لحم ذا حمار، أو أكل لحم ذا حمار، فهل يكون حانثا أو لا يكون ماذا حانثا؟ مبنى على هذه القاعدة الفقهية، مبنى على هذه القاعدة الفقهية. فهذا الإنسان لو حلف ألا يأكل لحما، ما هو الأكثر والغالب؟ اللحم الحلال، والنادر هو ماذا ما خالف ذلك، وما يتعلق بالميتة وما يتعلق بلحم ذا الحمار. فتأتي هذه القاعدة الفقهية، فهل يلحق بجنسه فيكون في هذه الحالة يكون حانثا، أو يعني ماذا يأخذ حكما مستقلا فلا يلزمه ماذا الحنث؟ نقول هذه ترجع إلى نية الشخص، يمين الشخص تنصرف ماذا عندما يقول والله لا أكل لحما فأكل ميته أو أكل لحم ماذا حمار. أول ما تنصرف ماذا يمين هذا الإنسان إلى ما يتعلق بالحلال، فعلى هذا لا يكون عليه ماذا كفارة، لا يكون عليه كفارة. وهكذا لو حلف الإنسان ألا يبيع بيعا، ألا يبيع ماذا بيعا، فعقد عقدا فاسدا، عقد عقدا ماذا فاسدا. من المعلوم أن يعني الغالب على ما يتعلق بالبيع والشراء هي في العقود الصحيحة، وما يتعلق بالبيوع الفاسدة هذه ماذا نادرة. فهذا إنسان حلف ألا يبيع بيعا فباع بيعا فاسدا، هل نلحقه بالأكثر والغالب؟ فنقول في هذه الحالة أنت ماذا حانث، إذا حلف فنقول أنت حانث. أو نلحقه بالنادر ولا يلحق ماذا به الأكثر الغالب، فلا يكون عليه كفارة فيعطى حكما ماذا مستقلا. قال العلماء نفس ما قلنا في الفرع الأول أن يمين هذا الإنسان تنصرف إلى البيع الصحيح، تنصرف إلى البيع الصحيح، والعرف محكم، العرف ماذا محكم في مثل هذه ماذا الصورة. وهكذا الفروع الفقهية على هذه المسألة كثيرة جدا، الفروع الفقهية على هذه المسألة ماذا كثيرة جدا، يذكرنا في المطولات، لكن هذه لمحة على بعض الفروع ماذا الفقهية الذي قد يترددون فيها. إذن بعضها يجزم فيها بالنادر، وبعضها يجزم فيها ماذا بالغالب، وبعضها يحصل ماذا التردد، هل تلحق بالأول أو لا تلحق بالثاني، وجود خلاف بين العلماء في مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم، نكون انتهينا من القاعدة ماذا الثامنة عشرة، يبقى معنا التاسع عشر وهكذا العشرون، وننتهي بإذن الله عز وجل من هذا الكتاب. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الذي يقرأ الخطيب الذي يقرأ في صلاة الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة، يعني خطب موضوع مثلا يعني في الصلاة يعني. نعم في الصلاة، فهل هذا يعتبر من البدع، من البدعة، أو يعني يكون فيه كلام أو لا بأس؟ التزام ذلك والاستمرار عليه أشبه ما يكون بالبدعة، لكن كون الإنسان يقرأ أحيانا يعني يخطب خطبة فيتكلم على ما يتعلق بالربا وخطر الربا وعقوبات ما جاء في الربا، ثم يقرأ آيات تتعلق بالربا وما يكون دائما، لا يلتزم هذا دائما، الذي ظهر أنه لا حرج، لكن نقول هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة معينة في يوم ماذا الجمعة، لكن الدوام على ذلك والاستمرار عليه أشبه ما يكون بالبدعة والله أعلم. الله الله السؤال أخوان بعد هذا الكتاب إذا انتهينا في هذا اليومين نرجع إلى أحكام الحوادث، أنا ذكرنا مرة معنا قاعدة يعني السبب والمباشر، السبب والمباشر، أحكام المتسبب وأحكام المباشر، فناسب أن نذكر يعني ما يتعلق بحوادث ماذا السيارات أو حوادث الطائرات أو القطارات إلى غير ذلك، وما يترتب عليها من أحكام، ما يترتب عليها من أحكام أنا جعلها في عدة ماذا فصول بإذن الله عز وجل، هذا إذا أحببتم، وإلا نقف في هذا ونشوف هل نبدأ في كتاب تحفة أهل الطلب أو نؤخر إلى بعد العيد، أو نؤخر إلى بعد العيد، لأن بعض الأخوة ربما أخذ الكتاب الآن، أخذتم الكتب هذه تحفة أهل الطلب، لأن بعض الأخوة يعني اقترح كنا على أساس نقرأ في المراقي، بعض الأخوة يقول قد مشينا سلسلة في قواعد الفقه فنكمل قواعد ابن رجب المسمى بتحفة أهل الطلب الذي جردها العلامة السعدي عليه رحمة الله تحفة أهل الطلب في تجريدي قواعد وأصولي ابن رجب مكون من 160 قاعدة فقهية و18 فائدة، ها هنا ذكر ماذا 20، ها هنا ذكر ماذا 20 يعني قاعدة مختلف فيها، ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر كتابه ذكر 18 فائدة وهي المختلف فيها، يشبه هذا الكتاب، تشبه هذه القواعد الذي مرت معنا، أما من حيث القواعد فذكر 160 قاعدة فقهية، ذكر 160، ونحن كم مر معنا في هذا الكتاب قواعد فقهية؟ كم مر معنا قواعد فقهية؟ إذا نسيتم كما أخذنا معنا نسيتم الكتاب يا أخوان، كم مر معنا في هذا الكتاب وسينتهي معنا في كم قاعدة؟ 50 أو 60، ها من يزيد؟ أو 50 سعيد أو 60، في أحد يقول 80 90، 45، ها عند من؟ أيوه يعني 45 سعيد يقول 5 مرات كبرى بعدها 20 صغرى أو مختلف فيها كلية وجاءت بعدها 20، 45 على هذا العدد، ها من يزيد؟ أنا في الشغل من يزيد؟ كم مر معنا في هذا الكتاب قواعد فقهية؟ إذا نسيتم العدد يعني أحرى أو لا تنسون الكتاب، حقيقة كتاب مملوء بالفوائد، امتلأ بالفائدة حقيقة، هذا مفيد لطالب العلم في باب الفقه، ها 63 من يزيد؟ ها من يزيد؟ لا إله إلا الله، نعيد الكتاب من البداية، نرجع له، سنرجع الكتاب من البداية، بعضهم يريد يسافر، نعم سنرجع بالكتاب في هذا، ما سنأخذ الكتاب اللي بعده، ها 40 قاعدة هذا الكتاب، ها كم قواعد فقهية في هذا الكتاب؟ 65 قاعدة فقهية أخوان، الأولى كلية كبرى، الخمس الكلية الكبرى المتفق عليها من حيث الإجمال، الثانية 40 قاعدة ماذا كلية وليست كبرى وشبه متفق عليها من حيث الإجمال، و20 قاعدة مختلف فيها، كم العدد؟ ها 65 قاعدة فقهية، ها كيف؟ الاثنين ايش اللي حسب لك على لا الكتاب، احنا نريد الكتاب كاملا، انتم حسبت 19 و20 الله المستعان، يعني حصلت صحيف، ها صحيف افهام الله يبارك فيك، هذا 65 قاعدة، هذه خلاصه الاشباه والنظائر، خلاصه الاشباه والنظائر المكون من 7 مجلدات او من 7 اجزاء، لخصها الاهدل لك في هذه، لخصها لك الاهدل في هذا ماذا الكتاب، فهو كتاب مفيد حقيقة، كتاب مفيد حقيقة يعني هذا الكتاب، كتاب نرجم، وهذا في الغالب ترجيحات من شافعية، بعدها سننتقل إلى حنابلة، من أجل لا يقال يعني هؤلاء يتعصبون للشافعية، سننتقل لي بعد ذلك القواعد الفقهية فيما يتعلق بالحنابلة حتى لا يقال هؤلاء يتعصبون، هؤلاء يتعصبون للمذهب الشافعي، ما نتعصب، احنا ندور مع الأدلة، ولذا كم خالفنا نقول كذا ونقول الراجح خلاف هذا، خلاف الذي ذكره ماذا صاحب يعني الكتاب، صاحب هذا الكتاب بارك الله فيكم. فماذا نأخذ الآن؟ تحفة أهل الطلب صح ولا لا؟ نأخذ تحفة أهل الطلب، ها؟ الأصول، إيش الأصول؟ مراقي، أنت ستسافر إيش تريد منها؟ تريد تحن بالإخوة بس تمشي ولا تريد تسمعها هناك؟ ها؟ حنيف، ها؟ كيف؟ أنت ما عليك من الإخوة الآن، أنت تبقى سنفتح المراقي حتى تبقى عندنا سنتين هنا زيادة، إذا بقيت سنفتح المراقي، إيش رأيك؟ ها؟ الله الصادي، إذا بقي حنيف سنفتح المراقي ونبقى فيها سنتين إن شاء الله، ما عز ترجع إلا وعائشة قد تزوجت رضي الله بك. طيب لا رضي الله بك.